صالح حب وحنان، إلي ترنو أشواق، يا صالح حب وحنان، إلي ترنو أشواق، يبحث عني في القفار، يفتش بين الأحجار، يبحث عني في القفار، يفتش بين الأحجار، نفسي تحب قلبي يشد له، نفسي تحب قلبي يشد له، فهو يظل أمينا حتى لو كنت روح، فهو يظل أمينا حتى لو كنت روح. يجدوني بين الأشجار، يجعلوني دوما فرحان، يجدوني بين الأشجار، يجعلوني دوما فرحان، يده دوما تسندني، لا يتخلى أبدا عني، نفسي تحبه قلبي يشد له، فهو يظل أمينا حتى لو كنت أبوه، فهو يظل أمينا حتى لو كنت أحببتني يا يسوع فضلا، لست أريد معك شيئا، أحببتني يا يسوع فضلا، لست أريد معك شيئا، قد كان حبك واضحا على الصليب معلنا، قد كان حبك واضحا على الصليب معلنا، نفسي تحب قلبي يشد له، نفسي تحب قلبي يشد له، فهو يظل أمينا حتى لو كنت